العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. الأحكام الشرعية يعني الأحكام الشرعية يعني الذي يعلن هذا يعلن أمر القاضي أنه ملتزم بالأحكام الشرعية يعلن أمر القاضي أنه ملتزم بالأحكام الشرعية يبقى لا يعني يجهر بالفسق ولا يرتد ولا يتوب كلمة على القاذف كلمة على كلمة على القاذف مش على المقذوف القاذف نزل أي المكلف المختار ملتزم الأحكام فلا يقضي القذف الصبي والمحكوم ولا غير ملتزم الأحكام شهد عنا ولا عقوبة المكلف المختار الملتزم الأحكام فلا يقضي القذف الصبي عشان مش مختار عشان مش مكلف والمجنون مش مكلف والمكره مش مختار وغير ملتزم الأحكام لعانا ولا عقوبة ليقتضي لعانا ولا عقوبة لكن يعذر صبي والمجنون اللذان لهما نوع تمييز بقذفهما فإن عذر قبل الكمال فضار فبعد الكمال ملتزم الأحكام يعني المسلم أو الذمي ملتزم الأحكام أي المسلم أو الذمي يعني اللي تحت رعاية الأحكام الشرعية بكونه مسلما في دولة إسلامية أو ملتزما للأحكام بكونه ذميا يعني الذمي ورغم كونه غير مسلم إلا أنه ملتزم للأحكام لعقده عقد الذمي يخرج بقوله ملتزم الأحكام أنه لو قذف غير الذمي وغير المسلم لا يحب إن كان حربيا مثلا. طيب قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين ويتعلق بلعانه أي الزوج وإن لم تلعن الزوجة خمسة أحكام تعلق خمسة أحكام أحدها سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة عنه سقوط حد القذف للملاعنة عنه إن كانت محصنة وسقوط التعذير عنه إن كانت غير محصنة والثاني وجوب الحد عليها أي حد جناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن والثالث زوال الفراش وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه والرابع نفي الولد عن الملاعن أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد والخامس التحريم للملاعنة على الأبد فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين ولو لو كانت أمة واشتراها وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة منها سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحل ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوجة بعد تمام لعانه فتقول في لعانها إن كان الملاعن حاضرا أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتكرر الملاعنة أو الملاعنة هذا الكلام أربع مرات وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد أن يعظها الحاكم أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة، ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن أحلف بالله، أو لفظ الغضب باللعن أو عكسه كقولها لعنت الله وقوله غضب الله علي، أو ذكر كلا من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربع لم يصح في الجميع. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. ويتعلق قوله ويتعلق بلعانه أي يترتب عليه ولو بلا حكم قاض وإن كان كاذبا فيه. هذه الأحكام الخمسة تترتب على لعانه فقط، فلا تتوقف على حكم قاض ولا تتوقف على لعانها. وهذا إشارة خفية إلى خلاف بقية المذاهب في أو بعض المذاهب في هذا المضمار. فعندما يقول يترتب عليه يشير إلى خلاف سيدنا الإمام مالك. ليه؟ لأن مالك بيقول أن هذه الأحكام تترتب باللعانين معا لا بلعانه فقط، ويتعلق بلعانه أي فقط خلافا لمالك رحمه الله، أي يترتب عليه فقط لا على اللعانين معا. ولو بلا حكم قاض يشير إلى خلاف أيضا مع سيدنا أبي حنيفة رحمه الله. فأبو حنيفة يقول بأن هذه الأحكام الخمسة تترتب على حكم القاضي، فنحن نخالف المذهبين في هذين الحكمين أو في هاتين الجهات. ترتب هذه الأحكام الحرمة المؤبدة وسقوط الحد عنه وجوب الحد عليها وكذا، كل هذه الأشياء تترتب عليه بدون حاجة إلى لعانها ولا يتوقف على لعانها ولا على حكم القاضي، فيكفي حكم المحكم مثلا. قال وإن كان كاذبا فيه. قال وإن لم تلاعن الزوجة فلا يتوقف على لعانها كما قلنا خلافا لمالك رحمه الله. خمسة أحكام ترتب على ذلك، خمسة أحكام. خمسة أحكام سيشير الشارح إلى عدم حصر الأحكام المرتبة على اللعان في الخمسة التي ذكرها المصنف بقوله افتح قوسا وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة أغلق القوس. فهذه الأحكام الخمسة التي ذكرها المصنف ليست حصرا، بل هناك زيادة مذكورة في المطولات. أحدها أي الخمسة أحكام سقوط الحد، سقوط الحد عنه، لأنه هو الأول بيقذف ثم يلاعن. لو لم يلاعن لا وجب عليه الحد، قذف زوجته بالزنا يجب عليه الحد، يسقط عنه هذا الحد أن يلاعن. فالمحشي قال وقال لو قال سقوط العقوبة، يعني بدلا من سقوط الحد، قال لا شمل التعذير الذي ذكره الشارح. الشارح قال إنها لو كانت محصنة، غير لو لم تكن محصنة، فلو كانت محصنة يبقى يحد، ولو كانت غير محصنة يبقى يعذر. فكان الأولى بالمتن أن يقول سقوط العقوبة ليشمل سقوط الحد وسقوط التعذير معا. لو قال سقوط العقوبة لشمل التعذير الذي ذكره الشارح، يعني لم يحتاج الشارح إلى أن يقول سقوط التعذير. للملاعنة أي حد القذف للملاعنة الذي قذف به الزوجة الملاعنة، لما قذفها استوجب ذلك الحد، فلما لاعنها سقط عنه هذا الحد. قال أي وللزاني الذي قذفه بها، قذفها به، أي وللزاني الذي قذفه بها إن ذكره في كلمات اللعان وإلا فلا يسقط عنه. لكن مش كده، لكن النص القديمة لكن عشان عندي لكان في ألف زائدة، لكن له إعادة اللعان وذكره فيه ليسقط عنه، فإن لم يفعل حد لأجله، بل إذا لم يلاعن الزوجة وجب عليه حدان، حد للزوجة وحد للمقذوف به كما مر. وإذا حد للزوجة بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد، معاني النص القديمة، فله اللعان له ويسقط به حده وتتأبد به حرمة الزوجة. بل لو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه فله اللعان له أيضا على الأصح من وجهين، بناء على أن حقه يثبت أصلا لا تبع، ولا يلاعن المقذوف به، لأنه لا يثبت زناه بهذا اللعان، وإنما فائدته سقوط الحد عن القاذف. مرة أخرى، الحكم الأول الذي يثبت بلعانه وتعلق بلعانه سقوط حد الملاعنة عنه، أنه قذف الملاعن. المحشي قال ليس فقط حد الملاعنة الذي يسقط، بل يسقط أيضا حد المقذوف بها أو المقذوف به الذي قال إنها زنت معه، لو كان قد سماه. لما قذفها قال هذه الزوجة زنت، اكتفى بهذا، لم يقل زنت مع من، يبقى عليه حد واحد وهو حد أنه قذف زوجته. لو لاعن سقط هذا الحد. لو قذفها فقال زنت مع فلان، يبقى عليه حدان. فإن لاعن، ننظر في كلماته، هل لما لاعن قال وذكر نفس الشخص لما راح عند القاضي وذهب عند القاضي وقال إنها أشهد بالله أنها قد فعلت كذا وكذا مع فلان وذكر هذا الفلان، يبقى يسقط عنه الحدان. لو لم يذكر هذا الشخص الذي ذكره في القذف سابقا آنفا، يبقى يسقط عنه حد الزوجة فقط، ولا يسقط عنه حد المقذوف بها أو المقذوف به. فهذا الذي زاده الشيخ المحشي. قوله للملاعنة أي وللزاني، يسقط حد الملاعنة وحد الزاني الذي قذفه بها إن ذكره في كلمات اللعن، وإلا فلا يسقط عنه. لو كان قد قذفه بها آنفا ثم لم يذكره في كلمات اللعان، يبقى يسقط عنه حد الزوجة دونه، لا يسقط عنه حد المقذوف بها. لكن له إعادة اللعان. انتبه، انت كده قذفت فلانا والآن وأنت تذكر اللعان وتتلو كلمات اللعان الخمسة، لم تعد ذكرى هذا الرجل، فستحد بهذا الرجل. قال لا خلاص، لو سمحتم أعيد اللعان، ممكن نعيد اللعان؟ قلنا نعم، يجوز لك أن تعيد اللعان، لكن له إعادة اللعان وذكره فيه ليسقط عنه. له أن يعيد اللعان حتى يذكر هذا المقذوف في كلمات اللعان فيسقط عنه حد قذفه، لكن له إعادة اللعان وذكره فيه ذكره الضمير يعود على المقذوف، وذكره فيه ليسقط عنه حد المقذوف. فإن لم يفعل، لم يعد يعني، حد لأجله، يعني معنى حد قذف الزوجة وحد قذف المقذوف بها. قال بل إذا لم يلاعن الزوجة أصلا بقى كمان، يعني قذف بس ولم يلاعن الزوجة، وجب عليه حدان، حد للزوجة وحد للمقذوف به كما مر. طيب، وإذا حد للزوجة بطلبها، لأنه لا يحد إلا بطلبها لأنه حقها، وإذا حد للزوجة بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان له. نفترض أنه لم يلاع، فجاءت الزوجة وطالبت بحد القذف فحد، فجاء المقذوف بها فطلب حد القذف، قال لا خلاص انا ظهري اوجعني، المني ظهري من الحد فسألاعن، له ان يلاعن الان بقى، له ان يلاعن الان. واذا حد للزوجة بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان، له اللعان. يبقى هو رفض ان يلاعن في الاول، قذف زوجته بفلان، لاعن حتى يسقط الحدان عنك، قال لا ألاعن. فطلبت الزوجة بالحد فحد، فطالب المقذوف بها بالحد فقال لا، انا اكتفي بالحد الاول واطالب باللعان الان. طيب يلا روح لاعن بقى، يسقط عن الحد المقذوف بها. واذا حد للزوجة بطلبها فطالبه المقذوف به بالحد فله اللعان، له المقذوف بها. ويسقط به حده، يسقط به الضمير يعود على اللعان، له حده اي حد المقذوف به، المقذوف بها. وتتأبد به حرمة الزوجة، تتأبد به باللعان الثاني الذي فعله من اجل ان يسقط عنه حد المقذوف. يعني هو لم يلاعن للزوجة بل لاعن لسقوط الحد عن المقذوف. هذا اللعان يسقط، تتأبد به حرمة الزوج. بل لو ابتدأ الرجل قبل ان تطلب المرأة، الزوجة قبل ان تطلب بالحد، بل لو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه فله اللعان ايضا، على الاصح من وجهين. يبقى في وجهان، الاصح انه له اللعان ايضا ابتداء لهذا المقذوف، بناء على ان ايه، بناء على ان حقه يثبت اصلا، حقه اللي هو المقذوف بها يثبت اصلا لا تبعا. الخلاف جاء من فين؟ هل حق المقذوف بها يثبت تبعا لحق المقذوفة وهي الزوجة، ولا يثبت اصلا؟ فالاصح انه يثبت اصلا، وبناء عليه له ان يطالب ابتداء قبل ان تطالب الزوجة بالحد. يبقى الوجه الثاني قال ليس له ذلك. لماذا؟ لانه يثبت تبعا لا اصلا. قال ولا يلاعن المقذوف به. الزوج القاذف يلاعن، الزوجة المقذوفة تلاعن، الزوج القاذف يلاعن الزوجة، الزوجة تلاعن، الزوج القاذف يلاعن من اجل سقوط حد المقذوف بها وهو الرجل الذي اتهمها به. هل يلاعن هذا بقى الزوج؟ لا عفوا، هذا الرجل الذي اتهم فيها واتهمت به، لا يلاعن، لا يلاعن المقذوف به. اللعان يصدر من الزوج القاذف ويصدر من المقذوف، ولا يصدر من المقذوفة به او المقذوف بها، لا يصدر منه. لماذا؟ قال ولا يلاعن المقذوف به. لماذا؟ لانه لا يثبت زناه بهذا اللعان. هذا اللعان لم يشرع لاثبات الزنا من هذا الرجل، وانما شرع لاثبات الزنا من هذه المرأة ولسقوط الحد عنه، لا لاثبات زنا هذا الرجل. وهذا قلناه في الحصة السابقة لا تذكروه، وانما فائدته سقوط الحد عن القاذف. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فإن اللعان شرع على خلاف الأصل، أنت اللعان شرع على خلاف الأصل، إلا فالأصل في إثبات الزنا، الأصل في إثبات الزنا أربع شروط، واللعان جعل على خلاف الأصل أربع شروط، عدول شروط هي من ذات سبب القذف إن شاء الله تعالى. يسلد الغير المحصن ويرجم المحصن. طب اللعان هنا ليس له الا شاهد واحد هو نفسه، فجعل خلاف الارض ويثبت به الزوجه حتى لو قال الزوجه زانت مع فلان، هذا فلان لا يثبت به لانه لا يثبت الا بالارض. هذا الفلان لا يثبت الا بالاصل، زنا الاجنبي هذا لا يثبت الا بالاصل واربعة شهور، لكن زنا الزوجة يثبت بالاصل ويثبت باقرارها ويثبت باللعان استثناء، ولا يثبت لنا هذه الزوجة إلا بإقرارها، إلا بشهود أربعة بشخصه، وإلا استثناء باللعان. أما هذا المتهم بالزنا مع هذه الزوجة يبقى على أصله، أنه إما أن يقر على نفسه وإما أن يشهد عليه الأربعة. أما اللعان فلا يترتب عليه شهود زنا هذا الأجنبي. إذا القاضي لما يلاعن الزوجة، والزوجة لا تلاعن حتى على نفسها، والقاضي يلاعن حتى لا يحد بهذا القتل، قتله لفلان، لكن الفلان ده لا يلاعن لأنه لم يثبت عليه الزنا بهذا اللعن. الفلان هذا لن لا يلاعن لأنه لا يثبت عليه الزنا باللعن، إنما يثبت فقط على الزوجة، ولذلك الزوجة تلاعن حتى تثبت حتى عن نفسها، لأنه بهذا اللعن يثبت عليها الزنا وسيقام عليها حد إلا أن تلاعن. لكن اللعان لا يثبت حدا على الفلان، لذلك لا يحتاج إلى أن يلاعن. فلماذا يلاعن؟ لماذا يلاعن القاذف؟ القاذف لماذا يلاعن؟ قال لا حتى يثبت الحد عن نفسه، لما اتهم فلانا بالزنا يلاعن حتى يثبت عنه الحد القذف. لكن لا يثبت بهذا اللعان زنا الفلان الأجنبي هذا. أي سؤال؟ هل حيقوم بذلك ولا حيشهد عليه؟ اشهد لي ان هو زنى مع زوجتي كده حترفض وان لم يلاعن ده. صحيح. قال ان كانت، يبقى سقوط الحد اي حد القذف للملاعنة عنه ان كانت محصنة، لا يحد الا ان كانت محصنة. ان كانت غير محصنة فيعذر فقط. ان كانت اي الزوجة محصنة، تقدم ضابط الإحصان في الكلام على القذف. ما هو ضابط الإحصان؟ تفضل. طيب أنا أسأل، ما هو حد الإحصان؟ ضابط الإحصان، الإحصان. قد تقدم ضابط الإحصان، ما هو ضابط الإحصان؟ ده سؤال. ها؟ لم إيه؟ لما أنا سامع يا أحمد وكة بتقول إيه؟ ما هو حد؟ تفضل. ها ثاني، يبقى ان يكون عارف عن ايه، عن ايه ان يكون مكلفا حرا مسلما عفيفا عن وطء يحد به. خلاص، يعني عن الزنا يعني. طيب، محصنة قد تقدم ضابط الإحصان في الكلام على القذف. لما تكلم على تعريف القذف فقال والمحصن في باب القذف مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وعن وطء محرمه المملوكة له وعن وطء حليلة في دبرها. وسقوط التعذير عنه، إن تقدم أنه لو عبر المصنف بالعقوبة لشملت التعذير، لكنه عبر بالحد وهو لا يشمله، لا يشمل التعذير، فلذلك زاده الشارح. إن كانت الزوجة غير محصنة أي كصغيرة ورقيقة، لما كانت رقيقة حد الإحصان لم يتوفر فيها، لأن يشترط أن تكون حرة، مكلف حر مسلم إلى آخر الضابط. فلو قذف امرأته الرقيقة الأمة يعني لا يحد، وإنما يعذر. فإذا أراد أن يبعد عن نفسه هذا التعذير يلاعن، وهكذا. الصغيرة كذلك، شرط أن تكون مكلفة، مكلفة يعني بالغة عاقلة، مكلف يشمل شيئين، بالغ عاقل. فإن قذف زوجته الصغيرة يبقى لا يحد ولكن يعذر، وهكذا. ما التعذير عقوبة، يحد يعني حد القاذف يعني 80 جلدة، يعذر يعني القاضي يقدر له أشياء من العقوبة 10 جلدات فأكثر. بعضهم يجعلها دون الحد يعني بشرط ألا تزيد عن الحد وألا تتجاوز الحد، وبعضهم بعض الفقهاء يعني بعضهم يقول حتى وإن تجاوزت. أحيانا تعذير يوصل به إلى القتل، قد يصل القاضي بالتعذير إلى حتى القتل، لكن ليس له ضابط. تعذير عقوبة ليست منضبطة، ليست تترك للقاضي، لكن الحدود مقادير منضبطة، 80 جلدة، 100 جلدة، قطع يد، قطع رجل من ويد من خلاف، قود يعني قصاص قتل يعني إلى آخر. إن تخفيف العقوبة تعذير من القوة، تعذير يعني نوع من القوة، وعذروه يعني ساندوه وقووه، ففي قوة يمارس عليه نوع من الشدة والقوة والحد لأنه يحده عن الوقوع في المعاصي. نعم. العذر يعني ما نصدق عذر النبي يعني نصروه قووه. أيوة لما نعذر لما القاضي يعذر حد ما بيقوهوش، مش بيقويه، ده بيمارس عليه القوة. يعذره يعني يمارس عليه القوة، يمارس عليه الضغط بالضرب. في الاثنين اسمه عذر، ليس خلنا عذر الصواب، والشخص ده عذر بالقاضي، ده معذر وده معذر، الفرق ده باب الحكم عليه، ده باب المساندة والتعضيد. الاثنين صح، الاثنين فيه قوة، بس قوة في باب العقوبة وقوة في باب النصرة، بكل مقام مقام. ربنا يهديك. ضابط لطيف جدا بيقول: والعبرة في الحد والتعذير بحالة القذف. العبرة في الحد والتعذير بحالة القذف، إذا عرفت ذلك قال: فلا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف. ضابط جميل جدا. لو قذفها حال رقها، لو قذفها حال رقها وطالبت بعد عتقها بحد القذف فلا تجاب، لأنه لا حد عليها. عندما قذفت لم تكن حرة، كانت رقيقة. فالعبرة بحالة القذف. صورة مرة أخرى، أنه قذفها، قذف أجنبية أو زوجته أو أي أحد يعني، لأن الأمر يتحكم باللعن بالقذف، ضابط في القذف، في هذا القذف. فرمى رجلا أو امرأة بالزنا وهو حال القذف، حال الرمي بالزنا كان هذا المقذوف بالزنا كان رقيقا، ثم عتق، ثم تحرر أو تحررت، فطالبت بإقامة الحد. القاضي يقول: لا يحد وإنما يعذر، يعذر فقط لأنه لما قذفك أو قذفك كنت وقتها وكنت وقتها أما، فلا تكونين محصنة، فيعذر فقط ولا يحد. العبرة بحالة القذف لا بوقت التعذير، العبرة في الحد والتعذير بحالة القذف. فلا يتغيران، نفس الشيء، لو أنه كان حرا ثم أسر، كان كافرا، دي الصورة، الصورة دي صورة نادرة شوي، صورة غريبة شوي، هي نعكس بقى أنه كان حرا عندما قذف، كان حرا عندما قذف ثم صار رقيقا. المسلم لا يكون رقيقا أصلا، فلا يتصور إلا في كافر أسلم ثم اختار الإمام رقه. إزاي أثرنا كافرا في الحق، أثرنا كافرا في الحق، الأسير الإمام مخير فيه بين خصال، إما أن يقتله وإما أن يتركه مجانا وإما أن يتركه في مقابل وإما أن يأسره يسبيه يعني. طيب في الفترة التي كان فيها الإمام يعني ينظر في أمره، أبقاه إلى أن ينظر في أمره، تنتهي المعركة ولا يحصل أي شيء، مهم يعني في هذه الفترة أسلم، ثم اختار الإمام، رفع اختيار الإمام على أن يجعله رقيقا، هو كان مسلما ثم تحول رقيقا. أما المسلم الأصلي لا يكون أسير، لا يكون رقيقا، حر يعني، المسلم الأصلي الحر لا يكون رقيقا، لا تصور فيه الرق، إنما الرق يضرب على الكفار في الحرب، فالمسلم لا يكون عبدا انتهاء، انما يكون ابتداء بان كان رقيقا قبل الاسلام ثم ولد له وهكذا الى اخره يعني. فالصورة اللي معانا ان شخصا من الكفار اسر وقذف ثم اسلم ثم اختار الامام ان يضرب عليه الرق، اختار الامام ان يضرب عليه الرق فصار رقيقا. متى قذف وهو في حال الحرية قبل ان يختار الامام ان يضرب عليه الرق، يبقى اسر وقبل ان يختار الامام ضرب الرق عليه اتهم بالزنا، قذف احدهم بالزنا، يبقى قذف من؟ قذف حرا لكنه اسلم ثم اختار الامام ان يرق، ان يجعله رقيقا، يجعله من الارقاء. فاذا اراد ان يقيم الحد فهل يقام الحد على القاذف ولا لا يقام الحد على القاذف؟ يقام الحد على القاذف لانه لما قذفه كان حرا وقتها، فالعبرة بوقت الحرية عفوا بوقت القذف لا بوقت اقامة الحد. نعم كان اسلم حر وقذف، كان كافرا ثم اسر فاسلم فقذف، اسلم فقذف ثم اختار الامام رقه، يبقى لما قذف نعم مثلا بنحكيه اهو الصورة النادرة دي، هي دي اللي احنا بنحكيها انه لما اسر كان كافرا وله فيه عدة خصال، اما ان يتركه مجانا واما ان يأسره واما واما واما، هذه الصورة النادرة، الصورة اللطيفة النادرة. هذا هو الحكم الاول. والثاني وجوب الحد عليها ان لم تلاع. لماذا يجب الحد عليها؟ قال لقوله، اي لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، حد ويدرأ عنها العذاب الآية يعني الى اخر الآية، يدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين. لو لم تشهد به الشهادات الخمسة فستحد، يبقى يجب كأنها لو لم تشهد يبقى يجب عليها هذه العقوبة، وجوب الحد عليها أي لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، أدي الحد. دلت على وجوب الحد عليها بلعانه وعلى سقوطه بلعانها كما سيأتي. وجوب الحد عليها أي حد زناها، أي الذي ثبت بلعانه، زنا ثبت بلعانه لا بشهود 4 ولا بإقرار، مجرد ما لاعن ثبت عليها الزنا، إلا أن تلاع عليه. قال مسلمة كانت أو كافرة، تعميم في وجوب الحد عليها إن لم تلاع، قيد مهم، هذا قيد في الحقيقة لاستمرار الوجوب لا لأصله، انتبه، حد لاستمرار الوجوب، فالوجوب وجوب الحد عليها ثبت بلعانه ويستمر هذا الوجوب حتى تلاعن فيسقط، إذا لعنت هي سقط، إذا لم تلاعن استمر الوجوب، إذن الوجوب لم يثبت بعدم لعانها وإنما الوجوب ثبت بإيه؟ بلعانه هو، وجوب الحد عليها ثبت بلعانه هو واستمر. تصور كده الوجوب سائل مستمر مستمر إلى أن تلاعن فيسقط، إن لم تلاعن يستمر، إذا عدم لعانها لم يثبت، الثبوت حصل من بداية من لعانه هو، إنما عدم لعانها يجعله يستمر، يجعل الوجوب يستمر، فرق دقيق مهم. هذا قيد في الحقيقة لاستمرار الوجوب لا لأصله، لأن أصل الوجوب ثبت بلعانه هو، قال لأنه يجب الحد عليها بلعانه ثم إن لعنت سقط عنها كما سيذكرها، صحيح كده؟ كما سيذكره كده مش لا كما سيذكره، صح نسختك إن كانت مثل نسختي فيها خطأ، كما سيذكره بقوله افتح قوسا ويسقط الحد عنها إلى آخره، أغلق القوس. قال والكلام هنا في أصل الوجوب، فلذلك قال المحشي افتح قوسا لكلام المحشي لو اسقطه لكان اولى، اغلق كلام المحشي. ويجاب بأنه قيد في محذوف والتقدير نقطتان ويستمر وجوبه عليها إن لم تلاعن. يعني ظاهر العبارة بتقول إيه؟ والثاني وجوب الحد عليها أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن. ظاهر الكلام أن الوجوب بعدم لعنها، والحقيقة أن استمرار الوجوب هو اللي بعدم لعنها، فرق مهم. قال والثالث زوال الفراش، أي فراش فراش الزوج عنها. زوال الفراش أي فراش الزوج عنها. لماذا يزول الفراش؟ لانقطاع النكاح بينهما. والمراد بالفراش هنا الزوجية بالياء، زوجية، زوجية. طيب اللي عنده زوجة يجعلها زوجية بالياء. والمراد بالفراش هنا الزوجية، وبزواله انفساخها، انفساخها أي الزوجية أيضا. قال فهي فرقة انفساخ كالرضاع، وحصولها من غير لفظ. لحصولها النسخة القديمة الأخرى. فين النسخة القديمة الأخرى؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ باللام. لحصولها، طيب لحصولها من غير لفظ. أيضا هذا كلام جميل جدا ودقيق للغاية. زوال الفراش الحكم الثالث الذي يترتب على لعاني وتوقف على وتعلق بلعاني. زوال الفراش أي فراش الزوج عنها، عن الزوجة. لماذا؟ لانقطاع النكاح بينهما. والمراد بالفراش هنا الزوجية. يبقى تعال بقى نشوف كده، الفراش أي الزوجية، زوال الفراش أي زوال فراش الزوج. شوف الكلام. فراش الزوج، طب يشرح ان الكلام بيقول ايه؟ زوال الفراش، زوال الفراش. فالالف واللام هنا عوضا عن المضاف اليه، زوال الفراش، الالف واللام عوض عن المضاف اليه. ولذلك المحشي عمل ايه؟ قال اي زوال فراش الزوج، الالف واللام عوض عن المضاف اليه. ثم شرح وقال فراش معناه ايه؟ الزوجية. يبقى معنى تاني مرة اخرى، زوال زوجية، زوجية الزوج عنها. زوال الفراش يعني كلما عوض عن المضاف اليه، يبقى زوال فراش الزوج. والفراش معناه ايه؟ معناه الزوجية، زوال زوجية الزوج عنها. لانقطاع النكاح بينهما، والمراد بالفراش هنا الزوجية، وبزواله ما هو الزوال؟ الانفساخ. فهي فرقة انفساخ كالرضاع، لحصولها من غير لفظ. الله أكبر. كالرضاع يقيس على ايه؟ على الرضاع. ما صورة المقيس عليه؟ حد يصور لنا المقيس عليه؟ تفضل. تزوج امرأة ثم بان له انها اخته. الله الله الله على التحريف. تزوج بامرأة فبنت انها اخته من الرضاع. حد لي يصور، حد يصور لنا الصور. يقول ان اللعان تسبب فرقة انفساخ كالرضاع، بيحملها على الرضاع، بيقيسها على الرضاع. يلا نتصور بقى، نشوف صورة صورة الرضاع اللي بيحصل بين انفساخ اللي هيقيس عليه الصور اللي معاه. اتفضل. تزوج ايها النائم، ايها النائم، هذا عين التخريف الذي قاله اخوك، فانت مخرف مثله. ها اتفضل. اذا كانت تزوجت من مرتين، ايوه، الثانية صغيرة جدا ضعف، فالاولى ضعف الثانية، فتنفسخ الثانية. تزوج. الله ينور عليك، جدع، الله يفتح عليك. يبقى تزوج صح؟ انت كنت تقول زيه يعني؟ ابناء قبل كده، فكرك بيه عبد الله، صح. يبقى تزوج بامرأة ثم ارضعتها زوجته الأخرى، تزوج بامرأة صغيرة، تزوج بطفلة رضيعة عندها سنة سنتين إلا شوية، فاغتاظت زوجته الكبيرة فأرضعتها، انفسخ الاثنين، انفسخ نكاح الاثنين، انفسخ نكاح الاثنين لأنها صارت إيه؟ صارت أما لزوجتي، صارت بنتا لزوجتي، هذه أم لزوجتي وهذه بنت لزوجتي. فهل يحتاج هذا الزوج إلى أن يطلق؟ ما خلاص انفسخ. هل يحتاج إلى لفظ؟ لا يحتاج إلى لفظ، انفسخ عقد النكاح بينهما بالرضاع، مش تبين. الكلام التخفيف اللي سمعناه من شوية، واحد تزوج بامرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة أو أمه ولا مش أي أحد بنته، ثم ده فيش زواج أصلا، هذا وجه التخريف أنه لم يتزوج أصلا لا يستطيع أحد أن يزوج أخته، لكن الكلام أنه تزوج يعني زواج صحيح ثم انفسخ، لأن انفساخ فرع صحة الزواج، الانفساخ الطلاق الفرقة فرع عن صحة الزواج، لكن لما نقول أن تزوج أخته من الرضاعة ما فيش زواج أصلا، يبقى ما فيش طلاق، يبقى ما فيش انفساخ، لأن الانفساخ فرع صحة الزواج، في عقدة مع عقد الزواج انحلت بالطلاق، انحلت بالفسخ، لكن لما تزوج أخته من الرضاعة ما فيش عقد أصلا. مفهوم؟ في سؤال؟ لا أجل السؤال لما ننتهي بس من الكلام. حاضر. يبقى في زواج، زواج ببنت صغيرة ثم أرضعتها زوجته الأخرى مثلا، يعني صورة أرضعت زوجته الأخرى، تنفسخ، تنفسخ العقد، تنفسخ العقد، فلا يحتاج إلى لفظ. أيضا اللعان، اللعان لا يحتاج إلى لفظ، بيلاعن بمجرد اللعان الصحيح بضوابطه وشروطه، حصل الفرقة المؤبدة دي، الفرقة المؤبدة وزال الفراش، ولا يحتاج إلى لفظ، خلاص هو الكلمات الخمسة التي قالها عند القاضي تفسخ العقد بلا لفظ جديد. نسمع بقى الأسئلة. نعم. زي الصورة دي برضو لو أن أمه أرضعت زوجته. ما احنا دي صورة من الصور يعني. استنى نعطي عبد الله الجائزة بقى قبل أن نمس. نعطيه جائزة مضاعفة. أما الأولى فلأنه أجاب، وأما الثانية فلأنها مرت علينا وغيره لم يلتفت إلينا، يعني كما قال مرت علينا، يعني هو دونكم تذكر ما لم تتذكروه أنتم. نعم. فيش فسخ أصلا، إنه ما تزوجش أصلا، يسمى فرقة، فرقة ظاهرية، فرقة مش شرعية، فرقة ظاهرية، يعني بدل ما هم كانوا عايشين في بيت واحد كل واحد يروح في حاله. قياس ايه؟ اولا ده اسمه حمل مش قياس، فرق بين الحمل والقياس، لان الحمل لا يحتاج الى جامع والقياس يحتاج الى جامع، لكن هنا بيقول ان الاثنين يشتبهان بانهما لا يحتاجان الى لفظ، لا يحتاجان الى لفظ، عمله على الرضاعة، كما أن بمجرد الرضاعة حصل الفسخ، فهنا بمجرد اللعنة حصل. في حالة عديم في الفصل، في حالة الرجل الذي تزوج ما بين له أن زوجته ويأخذ من الرضاعة، لو كان له متى أولاد ينسبوا إليه بعد التفريق؟ طب عقد على امرأة ودخل بامرأة ثم بانت أنها أخته من الرضاعة وبينهما أولاد، نتج من هذا الفعل، ما فيش زواج بقى، نتج من هذا الفعل أولاد، ينسبون إليه، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ مش أخت من الرضاعة، ده أخت شيء كمان، تزوج من يعني أو واطئ أخته شقيقته ثم تبين له أنها أخته وليست من الرضاع، بل أخته الشقيقة النسبية، خالها وهو خالهم وأبوهم في نفس الوقت، إيه المشكلة؟ وعبر عنه أي عن زوال الفراش بالفرقة المؤبدة، عبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، فيه أن التأبيد لا يعلم من قول المصنف وزوال الفراش. كلمة المصنف زوال الفراش لا تفيد التأديب، وإنما يعلم من قوله التحريم على الأبد اللي هو الحكم الخامس. يبقى كأنه بيخط الشارح، الشارح بيقول عبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، عبر عنه ضمير فعله يعود على زوال الفراش. هل زوال الفراش يفيد الفرقة المؤبدة؟ أبدا، زوال الفراش لا يفيد الفرقة المؤبدة، يفيد فقط الانفساخ. الانفساخ ده قد لا يكون مؤبدا، فإذا الذي يعبر فعلا بدقة عن الفرقة المؤبدة هو الحكم الخامس، وهو قوله التحريم. التحريم فكأنه يتورق على الشارح، كأن المحشي يتورق على الشارح. فيه أو فيه من الـ من الـ من الـ من النظر، فيه من الاعتراض، فيه من عدم الدقة، فيه أن التأبيد لا يعلم من قول المصنف وزوال الفراش، وإنما يعلم من قوله والتحريم على الأبد. والمراد بالفرقة البينونة، ويترتب على ذلك أنه لا نفقة لها ولو كانت حاملا. ليه؟ قال لنفي الحمل عنه إذا نفى الحمل بلعانه كما جزم به في الكافي، وعدم التوارث بينهما يترتب على ذلك. واحد، أنه لا نفقة لها. اثنان، يترتب عدم التوارث بينهما. ثلاثة، وجواز تزوجه أربعا سواها، ومن يحرم الجمع بينها وبينها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام. فيترتب على ذلك، على إيه ذلك اللي هو اسم إشارة يعود على إيه؟ الفرقة المؤبدة دي، ترتب على الفرقة المؤبدة وعلى زوال الفراش، ترتب على زوال الفراش أنه لا نفقة لها ولو كانت حاملا، يترتب على زوال الفراش مع الفرقة المؤبدة أنه لا نفقة لها ولو كانت حاملا. ده رقم واحد. العلة لنفي الحمل عنه إذا نفى الحمل بلعانه، ممكن يلعن ولا ينفي الحمل، فإذا لم ينفي الحمل يبقى تسقط نفقتها هي ولا يسقط نفقة الحمل أو الولد إذا ولد يعني، كما جزم به في الكاف. والثاني، وعدم التوارث بينهما، مش توارث بين الزوجين ولا بين الرجل وبين هذا الحمل المنفي إذا ولد يعني. ثلاثة، وجواز تزوجه أربعا سواها، ومن يحرم الجمع بينها وبينها كأختها وعمتها. ومن، من ما أعرب من، ومن وهو عطفة، عطفت من على ما، وهو عطفة عطفت من على ما. صح، عيب على أربعة. وجواز تزوجه أربعا، طب أربعا إعرابها إيه؟ مفعول به، مفعول به للمصدر. تزوجه أربعا، تزوج من باب إضافة المصدر إلى فاعله، تزوجه أربعا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وأربعا مفعول. عطف على هذا المفعول من، يبقى يجوز أن يتزوج أربعا سواها، يعني خلاص صارت هي مفارقة على الأبد، فتتزوج أربعا سواها، في حين أنها لو لم تكن فرقة مؤبدة لا مجال له أن يتزوج أربعا، يتزوج ثلاثة لأنها تصير في العدة، ولا يجوز له أن يتزوج بالرابعة إلا إذا انتهت عدتها. وجواز تزوجه أربعا سواها، ومن يحرم الجمع، يعني وجواز تزوجه من يحرم الجمع بينها وبينها، بين هذه الملاعنة وبينها كأختها وعمتها. أيضا لو كان قد طلقها طلقا رجعيا ولازلت في عدتها من الطلقة الرجعية، لا يجوز له أن يتزوج في أثناء العدة ممن يحرم عليه الجمع بينها وبينها، كأختها وعمتها وخالتها وبنت أختها وبنت عمتها وبنت خالتها إلى آخره، بنت أخيها، بنت أخيها وبنت أختها، وغير ذلك من الأحكام. كل ذلك مترتب على كون الفرقة فرقة أبدية، فرقة بائنة، فيحرم الجمع بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أخيها، وبين المرأة وبنت أختها، أما بنت العم وبنت العم فيجوز، وبنت الخال وبنت الخالة يجوز طبعا. وهي أي الفرقة حاصلة ظاهرا وباطنا، أي في الظاهر والباطن، الظاهر يعني بين الناس قضاء، الباطن يعني عند الله تعالى. وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه، غاية في قوله افتح قوسا وهي حاصلة ظاهرا وباطنا، أغلق القوس لئلا يتوهم أنها في هذه الصورة تحصل ظاهرا لا باطنا. فإذا كذب الملاعن نفسه بعد أن يلاعن، كذب نفسه قال أنا كنت كاذبا في لعان، هل تعود له زوجته مرة أخرى؟ لا. طب ده بين الناس، لكن بينه وبين الله ممكن يعني خلاص كده، إذا تجاوزنا عن القضاء والرسميات هل يمكن أن يذهب فيتزوجها بدون إعلان؟ يكفي بشهوده خلاص كالزواج الذي يحصل العرف مثلا الذي يفعلونه؟ أيضا لا. ليه؟ لأنه قال حتى عند الله باطنا، باطنا لا تكون زوجته إلى الأبد ولا حتى في يوم القيامة، يعني لا يتزوجه حتى يوم القيامة كما سيأتي. طب هو بينه وبين نفسه متأكد أنه كاذب يتزوجها؟ لا. طب نذهب إلى بلد أخرى نتزوج بعيدا عن القضاء المصري؟ لا. بينك وبين الله هي ليست زوجتك إلى الأبد بالملاعنة، لما لعنت صادقا كنت أو كاذبا فتحرم عليك إلى الأبد وحتى في القيامة، يعني بعد في الجنة إذا دخل الجنة. لكن هناك لطيفة أيضا، وهو أنه إذا نفى الولد في هذا اللعان فلو أن يرجع ويستلحقه مرة أخرى، لو أن يرجع ويستلحقه مرة أخرى، لنفى الولد الحفاظ على النفس، فهو لما لاعن أسقط حق نفسه في الزواج من هذه الزوجة، كأنه هو يذهب ويلاعن ويقف هذا الموقف العظيم كأنه يقول أنا لم أتزوج هذه المرأة مرة أخرى، من حقك أن تتزوجها فتطلقها بس. لا، قال أنا لم أتزوجها مرة أخرى أبدا، هو اللي قال منين؟ من اللعان، فلا يستطيع أن يعيد إلى نفسه هذا الحق مرة أخرى بأن يدعي أنه كان كاذبا. لكن الولد يعود فيستلحق، ليه؟ لأن النسب حق للولد، إذا نفاه في فترة من الفترات له أن يستلحقه مرة أخرى، إذا نفاه أثناء اللعان له أن يستلحقه مرة أخرى حفاظا على حق هذا الولد. نعم. النسب حق للولد، ولو الولد ده كبر وتنازع عن حقه رفض أن يستلحقه حقه تاني، الولد كبر بلغ وتنازع عن حقه فلن يستلحقه أبدا. لا، من غير ما تنازل، ده حق المجتمع، حق المجتمع. لما نقول حق النسب يا اخوانا يعني حق المجتمع. فبيسألني الأستاذ أنس بيقول طب الولد مش عايزه، مش عايز يلتحق بهذا، لا يملك هذا، لا يملك، لأنه هذا حق للمجتمع، حق النسب حق للمجتمع، حتى تكون صورة المجتمع صورة العفاف، صورة الحفاظ على الأعراض والأنساب. مفيش واحد كده يقول والله أنا مش أبويا مش فلان، أمي مش فلان، كبر بقى وخلاص بقى بالغ ويختار لنفسه إن هو ما يبقاش ابن لفلان أو ابن لفلان، هذا لا يكون بالأهواء. إذا كان الشخص مجهول النسب استلحقه أحدهم، لا يستطيع الشخص أن يقول إن أبويا مش فلان. ثم أبوك مين؟ أبوك مين إن شاء الله؟ مرة أخرى لو سمحت، كان ده في غاية الأهمية والدقة، والفروق الدقيقة ديت هي اللي بتربي ذهن الطالب وذهن العالم، ويفرق بين العالم وغيره، هذه الفروق الدقيقة واللطيفة. بيقول ولو وإن كذب الملاعن نفسه. لو عاد بعد اللعان الصحيح فكذب نفسه لا يستطيع أن يعود إليها مرة أخرى. السبب أنه أسقط حق نفسه. طب وفي الولد الذي نفاه إن كان يعني قد نفاه أثناء اللعان هل يستطيع أن يتراجع ويستلحقه؟ نعم يستطيع. لماذا؟ لأنه حق الولد وحق المجتمع. مش كده بس، حضرته كمان بتكذيبه لنفسه هيحد أنه لما يقول أنا كنت كاذبا لما لعنت. طيب خلاص لن تعود إلى امرأتك مرة أخرى لأنك أسقطت حق نفسك، لكنك سيقام البعيد عليك الحد، سيقام البعيد عليك الحد لأنك كذبت نفسك. حد القاذف، حد إيه يعني؟ حد السارق، حد القاذف. لما قال أنا كنت كاذبا لما اتهمت فلانة زوجتي بالزنا أو فلان بالزنا، طب بمعنى كده إيه؟ إنه قاذف، إنه قاذف، فيحد حد القاذف. خلاص يبقى يعود فيستلحق لأنه ليس حقه، لم يسقط حقه إنما أسقط حق الولد، فله أن يعيده مرة أخرى. وبتكذيبه لنفسه سيحد. لماذا؟ إلا أن تقر هي بأنها إلا أن تقر هي بأنها زنت، أو يقر هو المقذوف به أنه زن، فسيحد. لماذا؟ لأنه عليه لا له. الزوجية التي لن تعود مرة أخرى هي حق له، تنازل عنه لا يعود مرة أخرى، لكن الحد حق عليه، فبتكذيبه نفسه يعود إليه مرة أخرى. كذلك الولد، حق الولد يعود إليه لأنه حق عليه، بمعنى أنه سينفق عليه، تترتب على استلحاقه لهذا الولد تبعات عليه، فما يعود على نفسه به خلاص نقبله، تبعات بالنفقة والولد والإرث وما شابه تبعات عليه، ويحد فتبعات عليه، هذا نقبله خلاص أنت حر. لكن أن تكون له، لا، تنازع عن حق له وهو الزوجية، أن يتمتع بهذه الزوجة مرة أخرى لا يعود مرة أخرى حتى وإن كذب نفسه. تلحق له مسألتين. نعم، ما المانع؟ إيه المانع؟ طلق طلاق عادية، طلق امرأته فتزوجها مرة أخرى، إيه المانع؟ ما الذي يمنع أن يتزوج امرأته التي طلقها سواء شك فيها أو لم يشك فيها؟ ما الذي يمنع؟ خلاص؟ لسه في مشكلة؟ نعم؟ تزوجها عند الشافعية تزوجها. مدام أقرت الإقرار سيد الأدلة. نعمل إيه؟ هي البعيدة قالت إنها زنت، نقول لها أنت ما زنتيش، كذب نفسه بعد الملاعنة، والرجل المقذوف به أقر لكن الزوجة لم تقر، خلاص فيحد المقر. نعم، كان عندك سؤال. الحمد لله. والرابع نفي الولد عن الملاعن، أي نفي نسبه عنه إن نفاه في لعانه. قال ولو استلحقه بعد ذلك لحقه. شوف الكلام بقى، حتى لو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص. سبحانك يا رب. شوف الكلام الجميل. ولو أسلم ذمي بعد نفي ولده لم يتبعه في الإسلام طبعا، فإن استلحقه ولو بعد موته وقسمة تركته لحقه في نسبه وإسلامه وورثه وتنقض القسمة. شوف الكلام الجميل مرة أخرى. والرابع نفي الولد عن الملاعن، أي نفي نسبه عنه إن نفاه في لعان. قد يكون النفي مجردا قد يكون اللعان مجردا عن نفي الولد، وقد يكون مصاحب بنفي الولد، فإن نفاه في لعانه ينتفي إلا إن استلحقه مرة أخرى. قال ولو استلحقه بعد ذلك لحقه، وقد عرفت العلة. حتى لو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص. شوف الكلام الجميل، يقول حتى لو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه بعد ما مات الولد قال على فكرة الولد اللي انا موته ده اللي كنت لاعنت امه ده ابن وانا اعود فاستلحقه مرة اخرى. مرة اخرى قتل الولد الذي لاعن امه ونفاه في هذا اللعان. بعد ما قتله قال هذا الولد الذي لاعنت امه ونفيته في اللعان هو ابن استلحقه. يترتب على ايه على على على كده ايه من الاحكام؟ قال لحقه وسقط عنه عن القتل القصاص. يبقى يلحقه كل هذا من الحرص الشديد البالغ على المحافظة على الاعراض والانساب والا تبقى الناس بلا نسب معروف. خلاص يسقط عنه القصاص. الأشد في ذلك الذي لم يذكره الشيخ أنه حتى لو لم يستلحقه لا قصاص. حتى لو لم يستلحقه إذا قتل الملاعن من نفاه في لعانه فلا قصاص حتى لو لم يستلحقه. هذا هو الأوجه عند الشافعية. وسيأتي إن شاء الله في الكلام على القصاص أنه لا يقص الشخص الذي يقتل من نفاه في اللعان. العلة وجود الشبه حتى لو لم يستلحقه لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وهذا أيضا من جمالات هذه الشريعة الغراء أن الحدود تدرأ بالشبهات. يعني أدنى شبهة أصغر شبهة أخف شبهة تدرأ الحد. ما الشبهة هنا؟ الشبهة أنه قد يكون ولده هذا المنفي باللعان قد يكون ولده حتى لو لم يستلحقه مرة أخرى لا يقتل به. طبعا مش معنى لا يقتل انه لا يعذب لكن لا يقتل به لوجود الشبهة والحدود تدرأ بالشبهة. هي شيء قيدها بالاستلحاق ولكنه ليس قيدا. الاوجه عند الشافعية انه ليس قيدا. حتى لو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه وسقط عنه القصاص. سقط عن القاتل القصاص. كان في يدي مرفوعة دلوقتي. نعم. المحايلات كتيرة قوي. السارق بيروح يسرق من حرز مثله وبعد كده يقول على فكرة انا كان عندي شبهة ان دوت مالي. من ديت كان اخده مني. والابن بيسرق من ابيه ويبقى لا يقص لانه واجب ان ينفق عليه وهكذا. مفيش مشكلة. حدود تضرب بالشبهات. وقلنا مش معنى ما فيش حد يعني فيش تعذيب. ممكن التعذير يبقى ابلغ من الحد. بلاش العقلية بتاعت ده شبهة ومش شبهة. وماله ما يكون شبهة. احنا دلوقتي عندنا حدود لابد ان تكون منضبطة بشروط معينة. توفرت الشروط حصل الحد. توفرت الشروط لا حد. مش معنى كده ما فيش اسم. مش معنى كده انه ما فيش تعذير. مش معنى كده انه هرب من العدالة الارضية ولا العدالة السماوية. مش معنى كده. المهم يحد ولا لا يحد. عند الجماهير. عند الجماهير. عندنا لا. عند الشافعية لا. كده ردينا عليه. عند الشافعية. عند الشافعية. ايوه قلت كده. حق صح. ولا زلت اصر على ذلك. حق حكى بعض المالكية الاجماع. المالكية الاجماع على ذلك. لكنه محجوز بكلام الشافعية. نعم. ولد بقى. إذا أتت بولد يعني القذف ملوش دعوة بالولد. القذف واللعان مش مرتبط بالولد. ضيفة حتى نشوف السؤال ده. أنا مش فاهم. الضابط الذي يقول إننا نرى ما عليه لا ما له نشرح صورة. استلحق الولد وكان للولد ميراث فهل لهذا الملاعن أن يرث الولد؟ استلحقه معناه أنه بقى ابنه. فأنا مش فاهم اللي المكتوب ده. الضابط الذي يقول إننا نرى ما عليه لا ما له. إيه ده؟ إيه الجملة دي؟ موجودة معانا هنا؟ يتنازل. يعني لا يعود فيما تنازل عنه. لكن ما يكون عليه لا يعود فيه. لا هو لما استلحقه ترتب على الاستلحاق كل شيء بقى. ما ينفعش نجدد، ما ينفعش نشتت المسائل. فدام قبلنا اللحوق خلاص نقبل كل ما يترتب على هذا اللحوق، الولاية والنفقة. احنا قلنا ده بالعكس، ده هو لما هيستلحق الولد هيترتب عليه تبعات، هو هينفق على الولد وهيتولي على هذه البنت الى اخره، التبعات. والاغلب ان هو بيموت، الاب بيموت قبل الابن مش العكس، الاغلب. مش هنفرق المسائل، مش هنشتت بهذه الطريقة. تعذير بالمال عند خلاف بين الفقهاء، هل يعذر بالمال ولا يعذر بالبدن؟ خلاف بين العلماء. تعذير بالمال مسألة خلافية بين العلماء. يقول ولو أسلم ذمي بعد نفي ولده لم يتبعه في الإسلام. ذمي لاعن ونفى ولده في اللعان ثم أسلم. ونحن نعرف أن الولد يتبع أشرف أبويه في الدين. طب الآن هذا الولد الذي لم يبلغ الحنث بعد، لم يبلغ، هل يتبع هذا الملاعن في الإسلام؟ لا، لا يتبعه في الإسلام، ولم يصل والده، هو ليس والده الآن، لما حصلت الملاعن ولم يستلحقه ليس والده، فهو يتبع أمه. قال فإن استلحقه بعد ذلك، يعني بعد ما أسلم، ولو بعد موته، ضمير يعود على ايه؟ نعم، الولد، الوالد هو اللي مات، الولد صح، صح بقى. فإن استلحقه اي الملاعن، اي الملاعن الذمي الذي اسلم، لو استلحقه، استلحق هذا الولد، ولو بعد موته، ضمير يعود على الولد، وقسمة تركته الولد، لحقه، لحق الملاعن، لحق الملاعن في نسبه وإسلامه وورثه، تنقض القسمة. يبقى الصورة أن الذمية لاعن حال مسيحيته أو يهوديته، لاعن ونفى الولد، كل هذا هو ليس مسلما بعد، ثم أسلم. بمجرد الإسلام لا يلحق الولد، لا يلحقه في الإسلام، لأنه اللعان ينفي أبوته، يقول هذا مش ابني خلاص ونفله، بل مش ابنه يبقى لا يلحقه في الإسلام، يلحق أمه فقط. لو عاد فتلحقه، لاحقه. يقول حتى لا مبالغة يعني غاية، لو استلحقه بعد موته، لاحقه بعد موته، يترتب على ذلك كل الأحكام، يترتب على ذلك كل أحكام الاسترحاق، بأن لو كانت هناك قسمة مواريث تنقض، لأنه لا ميراث بين المسلم والكافر أو بين أصحاب أديان شتى. لما مات الولد وقبل الاستلحاق فرقنا تركته على أقاربه، الأم إذا كان لي إخوة، عم، إلى ما فيش عمان بقى إذا كان لي جد إلى آخره. لما استلحقه هذا الرجل سربناه، وتعاد تقسيم التركة مرة أخرى لأنه لحقه وصار مسلما، صار مسلما. لما استلحقه نسب إليه وصار مسلما، لأنه ينسب إلى أعلى الدينين، وأمه كافرة وأبوه مسلم، فيلحق بالأب في النسب وكذلك في الإسلام، ويعاد تقسيم التركة، ولا يأخذ لا تأخذ أمه ولا إخوته الكفار شيئا، لأنه الولد مسلم وأمه كافرة، إخوته كافرون، أبوه المسلم، إذن أبوه الذي يأخذ التركة، وهكذا. فإن استلحقه ولو بعد موته وقسمة تركته لغاية، ولو للغاية، لحقه في نسبه وإسلامه وورثه، وتنقض القسمة. نعم، والاستلحاق يكون قبل البلوغ وبعد البلوغ. دي حاجة تانية، الصورة دي مش هتيجي بقى معانا. لو كان بلغ خلاص واختار والعياذ بالله الكفر، يبقى لن يلحقه، لان اللحوق ده بيكون في الاسلام لا يثبت الا باسلام الشخص البالغ او بالتبعية، تبعية الدار، ومر علينا تبعية الدار او تبعية الاسر او تبعية النسب أن يكون ولد أو بنت في حال عدم البلوغ فيلحق الأشرف في الدين من الوالدين. لو كان قد بلغ واختار والعياذ بالله الكفر يلحقه في النسب فقط ولا لا يلحقه في الإسلام. سؤال ما هو لا يتورث أهله من اللتين شك لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم لكن يلحقه يلحقه في النسب. كان صغير ها توقف القسمة لو كان صح. صح ولو الولد اختار الكفر تبدا عن ايه؟ شوف شوف شوف الاسئله اللي تغيظ بقى شوف الاسئله اللي تغيظ. ما هو بيقول لك لو بلغ الولد واختار الكفر يبقى اسمه مرتد. مرتد عن ايه ان شاء الله؟ استلحقه قبل ان يبلغ. ابوه استلحقه قبل ان يبلغ. فبلغ مش اللي معانا. اللي معانا مش كده. اللي معانا ان هو استلحقه بعد البلوغ. قلنا النسب يثبت ولا يثبت اسلام لانه اختار الكفر. لا سؤالي بقى انا استلحقه قبل ان يبلغ فبلغ فاختار الكفر. اي واحد في الدنيا من غير استلحاق ولا حاجه سؤال عايز يهرب من السؤال البايخ بتاعه بيقول استلحقه قبل الكفر قبل البلوغ ثم اختاروا العياذ بالله الضلال. ثم اي واحد كده اي واحد كده مفيش من لا في بقى نفي ولا لعان ولا اي حاجه. واحد بعد الشر يا رب ما يحكم علينا طفل صغير لابويه مسلمين وبعد ما بلغ اختاروا العياذ بالله الضلال هيبقى كافر مش هيورث ابوه ولا ابوه هيورثه ولا اي حد. مش هيبقى مرتد ويقام عليه يبقى اسمه مرتد. ما هيبقى اسمه ايه؟ في اسئله تانية كويسه بس حاجه. نعم يلا اي جملة. طيب بيقول فان استلحقه فعل مفعول فعل ضمير مستتر والفعل ضمير بارز. استلحقه فعل مين؟ الذم الذي اسلم. الذم الذي لاعن في ذميته ونفى في ذميته ثم اسلم. والمفعول الضمير البارز ده يعود على الولد ولو بعد موته الضمير يعود على الولد. وقسم تركته ضمير على الولد. لاحقه فعل مفعول الفاعل الولد والهاء المفعول يعود على المسلم. في نسبه يعني الضمير يعود على الوالد. وإسلامه ضمير على الوالد. وورثه ورث الوالد الولد. تنقض القسم. ورث الوالد الوالد يبقى الولد مورث والوالد هو الوالد يعني الولد هو اللي مات يبقى هو المورث. وورثه الفاعل مفعول. ورثه فاعل مستتر الوالد والمفعول الولد. وتنقض القسمة. أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد. لماذا؟ أي لخبر الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. فالمرأة أم طبيعية أو طبعية وشرعية. أما في حالة الزنا بقى مسألة أخرى. فالرجل الزاني أب طبيعي لكنه ليس أبا شرعيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في خبر الصحيحين فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة. يبقى ينسب إليها يعني ينسب إليها. ولا يصح نفي أحد توأمين دون الآخر. شو بيقول إيه؟ أحد توأمين. إذا التوأمان مسنة. التوأمان شخصان. فلا يقال عليهما توأم. لا يقال عليهما توأم. بل يقال عليهما ايه؟ يقال توأمان. كذلك يقال جوربان. جوربان يعني فردتان يعني. خلاص. ولا يصح نفي احد توأمين دون الاخر. لماذا؟ لان الله تعالى لم يجري العادة بان يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء اخر. لأن الله تعالى لم يجري العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر. يبقى حضرته لما راح ولاعن ونفى لابد إما أن ينفي الجميع وإما أن يقف أن يسكت عن نفي الجميع. لكن أن ينفي أحدهما ولا ينفي الآخر لا يصح. لأن الله تعالى لم يجري العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رجل وولد من ماء آخر، لأن الرحم إذا دخله المني سد فمه فلا يقبل منيا آخر. خلاص، أي سؤال إلى هنا؟ نعم، مهم العلم يعني. الطب إذا وصل إلى نتيجة علمية بمعنى أنها ليست نظرية، ليست مجال بحث، وإنما توصلنا إلى يقين، وهذا قد نافى ما ذكره الفقهاء، فلا بأس بنقد كلام الفقهاء. ولك أن تعمل بهما معا، لك أن تعمل بهما معا. كيف؟ أو نصور صورة. لما يقول الفقهاء إن الحمل أقصى أربعة أعوام أو أربع سنين، ويقول والله شاهدنا ذلك، امرأة فلان حملت أربع سنوات، بل أتت بأكثر من حمل، كل حمل أربع سنوات. والآن الطب الحديث يقول أنه لا يتصور أن يكون أكثر من ثلاثة عشر شهر مثلا، أنه أكثر من ذلك يموت الولد في بطن أمه. والاستقراء التام مثلا، يعني يدعون الاستقراء التام، لو يعني حصل هذا فنعمل بالطب الحديث بناء على المسألة علمية. ولكن يبقى ما في كتب الفقهاء غير مهمل، لأنه يبرأ حدود الزنا. لو أتت امرأة وقالت والله ما في بطني، ده من زوج، ليس من زوج الذي طلقني من ثلاث سنوات، وليس من زنا. القاضي لا يستطيع إلا أن يأخذ بكلامها بناء على وجود هذا في كتب الفقه، لأنه أيضا جاء من الاستقراء. حينفعنا نفعا بليغا في درء الحد عن هذه المرأة، اللي هو ربما يكون شيء نادر جدا، وربما يعني 99.9999 تكون كاذبة، لكننا سنأخذ بذلك لأن عندنا حدود تضرب بالشبهات ولغايات أخرى وهكذا. استقراء الفقهاء أقوى من النظرية الطبية. نعم، بس هو بيتكلم على لا نظرية، ونحن بيتكلم على مسألة علمية. زي قلنا، هل هي نظرية؟ لازالت في طور التجربة وطور الفكر الإنساني، ولا هي وصلت إلى مسألة العلمية الثابتة؟ وتقدم أن النفي فوري كالرد بالعين، نفي الولد ما دام قد علم أن هناك ولدا لابد أن ينفيه فورا، وإلا سقط هذا الحق. وتقدم أن النفي فوري كالرد بالعين، فإن أخر بلا عذر بطل حقه من النفي فيلحقه الولد، بخلاف ما إذا كان بعذر. التأخير، تأخير النفي كان بعذر، كأن بلغه الخبر ليلة فأخر حتى يصبح، أو كان مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك، أو لم يجد القاضي فأخر حتى يجده، فلا يبطل حقه في ذلك إن تعثر عليه الإشهاد بأنه باق على النفي. فإذا لم يستطع أن يصل إلى القاضي، يبقى عليه أن يشهد إن أمكنه، يقول يا جماعة الخير يا شهود اشهدوا علي أني أنفي هذا الولد، وأني لا أستطيع الآن وصول القاضي، ومتى ما استطعت سأفعل. أما إن تمكن من الإشهاد فتقاعس فيلحقه الولد. فالقيد مهم جدا. فلا يبطل حقه في ذلك إن تعثر عليه الإشهاد بأنه باق على النفي، وإلا بطل حقه. إذا لم يصل إلى القاضي وكان قادرا، إذا لم يشهد وكان قادرا، بطل حقه في النفي، لأن النفي فوري كالرد بالعين. قال ولو هنئ بولد، كأن قيل متعت بولدك، فأجاب بما يتضمن إقرارا كأمين أو نعم لحقه، ولا يصح نفيه. شوف الكلام، شوف قد ايه الحفاظ على النسب، وان نفي النسب في غاية الضيق، الشريعة تضيق مجاري نفي النسب ايما تضيق، وتوسع مجاري الاستلحاق والحفاظ على الانساب ايما توسيع. شريعة غراء، رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولو هني أبي ولد كأن قيل متعت بولدك، فأجاب بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم لحقه ولا يصح نفيه، بخلاف ما لو أجاب بما لا يتضمن إقرارا كقوله جزاك الله خير، لأن الظاهر أن قصده مكافأة الدعاء بالدعاء. والقانون أيضا يحد موضوع النفي أيضا بمدة معينة ولا يطلقها، فلو ذهب الأب فأخرج شهادة ميلاد لابنه لا يستطيع أن يعود فينفيه مرة أخرى، لأن في هذا إقرارا بأن هذا ابنه، وهكذا. كل ذلك من التضييق على مسألة نفي النسب والتلاعب بالأنساب، والأطفال لا ذنب لهم في هذا التلاعب الذي قد يصعد إلى ذهن بعض الحمقى والمغفلين. قال: وله نفي حمل وانتظار وضعه، وله نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدا، فإنه يحتمل أن الحاصل نفاق لا حمل. الشيخ بيذكر هذا لي لو سمحت، لماذا يذكر هذا الآن؟ كأنه يستثني، يقول: وله نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدا. الشيخ بعد ما أعلمنا أن النفي فوري، يقول هناك صورة مستثناة، أنه ينفي مبكرا، يعني ينفي مبكرا، ما فيش ولد ولا حاجة، نفي الولد فور حصول الولد، فورية حصول الولد، إذا حصل الولد ينفيه فورا. ما رأيك في هذه الصورة التي ينفي قبل وجود الولد؟ صورة مستثناة. وله نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق كونه ولدا. يقول: والله أنا الآن أعمل علي أنفي الحمل، صورة الحمل الموجودة، الانتفاخ اللي في بطن الست دي أنفيه، إنه لو حيحصل منه ولد أنا أنفيه ابتداء من الآن، بدا استثناء من الفورية، لأن الأصل أن يكون عقب وفورة حصول الولد لا قبل ذلك. قال: لا، هنا ممكن هو يبكر وينفي الحمل وينتظر وضعه ليتحقق كونه ولدا، فإنه يحتمل أن الحاصل نفاخ لا حمل. فلو قال: علمته ولدا وأخرت رجاء أن ينزل ميتا فأكفى اللعانة، بطل حقه. فلو قال: علمته ولدا وأخرت رجاء أن ينزل ميتا فأكفى اللعانة، اشتبه اشتبه واعمل اللي بقول لك عليه، فأكفى اللعانة، فأكفى اللعان، كفى تنصب فعلين وبنى المجهول، قال: فأكفى اللعانة، أكفى أنا نائب فاعل، اللعانة مفعول سالم، بطل حقه. ليه؟ لتفريطه. قال: ولو لاعن، ولو لاعن لنفي حمل، فبان ألا حمل بان فساد لعانه. مرة أخرى: ولو لاعن لنفي حمل، لقى الزوجة حامل وهو لم ينفي اللعان، عفوا لم ينفي الحمل، ده راح لاعن. شوف عمل ايه بقى، مش نفى اللعان، نفى الحمل، ده لاعن. قال: ولو لاعن لنفي حمل، فقال ألاعن بالمرة أنفي الحمل، فبان ألا حمل فبان فساد لعانه. يعني ايه بان فساد لعانه؟ يعني هيحد حضرتك، هيحد بان فسد اللعان، واللعان تضمن تهمة الزوجة، فسيحد. ولو لاعن لنفي حمل تبان أن لا حمل بان فساد لعانه، يعني سيحد. وكذا لو لاعن تبان فساد نكاحه، وكذا لو لاعن فبان فساد نكاحه، يبقى أيضا سيظهر فساد لعانه ويحد. وحينئذ فلا يثبت له شيء من أحكام اللعان كتأبيد الحمر. ألا ترون معي أن كأن الشريعة تضيق على اللعان؟ تقول له يا حضرة الذي يعني يريد أن يلعن، ربما يتبين لك لاحقا أن زواجك كان فاسدا فستحد، رغم أنه متأكد من مما يرى، متأكد، لكن كأن الشريعة تهيبه وتخوفه من اللعان، وتقول له احسب حسابك عدة مرات قبل أن تذهب وتلعن من شدة هذه الفعلة، لعان شديد، لعان فظيع، وكأنها تدعو إلى الستر، كأنها تدعو إلى الستر قدر الإمكان. وكذا لو لاعن فبان فساد نكاحه، يعني سيظهر أن لعانه فاسد سيحد. قال وحينئذ فلا يثبت له شيء من أحكام اللعان كتأبيد الحرمة وسقوط الحد ونحو ذلك. مش هيسقط الحد، هيحد. يبقى كل الأحكام الخمسة التي ذكرناها أنها تتعلق بلعانه ستسقط بفساد لعانه وسيثبت أضدادها. فهو الحق بيسأل العلامة بيقول ليتحقق كونه ولا كونه، ليتحقق كونه ولا كونه، لا كونه فاعل، تحقق الكون، الكون هو الذي تحقق، أما هو يتحقق كونه، ما هو مش هو بس اللي يتحقق، ليه عايز تحصره فيه؟ طيب هو اللي هيتحقق، هو الواحد اللي هيتحقق ولا كل الناس هيتحقق لهم هذا؟ يبقى ليه انت حصرتها في يتحقق هو كونه؟ لما تقول يتحقق كونه يبقى يتحقق له هو لغيره. نعم، حد لي سؤال؟ نعم. تفضل. لا طب. اي حمل؟ هذا الحمل في حمل ولا فيش حمل؟ هو لا حمل، يقول ده مش ابني، يعني له، شوف يا اخي الحديث، له ان يذهب فيقول من غير لعان، يقول يا حضرة القاضي انا انت الحمل الموجود حاليا من غير لعان، لا ترتب عليه احكام اللعان الخمسة، ولو ان يلعن وانت الحمل ضمن اللعان. غاب عن زوجته سنين بخارج البلاد ورجع وجدها حاملا. ايوه بابا، عشان كده ما انا بقول لك بجيب لك الصوره. انا غلطان؟ ده انا بساعدك بقول لك غاب عن زوجته سنين ثم سجن بعد الشر عن الحاضرين وخرج من السجن وجدها حاملا، يريد ان ينفي هذا، هو لم يرى شيئا. الحاله دي ثوبان الا حمل، لو بان ألا حمل، ما هو ده اللي بيقول عليه، ولو لا عن الذي حمل فبان ألا حمل، ما غير العين هو بس نفى الحمل ثم بان ألا حمل، لا لا يعتبر قاضي، لا يعتبر قاضي. والخامس يعني الأحكام الخمسة التي تترتب على اللعان الصحيح، التحريم للملاعنة على الأبد، فيتأبد تحريمها. ليه؟ لما في الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرق بينهم ثم قال لا سبيل لك عليها. بينهما، شكرا، أنه فرق بينهما ثم قال لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها يعني للأبد. وفي سنن أبي داود المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، ده نص الحديث في أبي داود. المحشي قال أي ولا في القيامة فلا يجتمعان حتى في الآخرة كما قاله الزيادي كالشهاب الرملي. ظاهر هذا الحديث هذه الرواية في أبي داود التي اعتمد عليها المالكية كأنه التفريق إنما يترتب على اللعانين مع، تذكرون عندما بدأنا الدرس قلنا إن الأحكام الخمسة تترتب على لعان الرجل ولو لم تلعن هي، خلافا للمالكية. المالكية أخذوا بظاهر هذا الحديث، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، فكأنه لا يجتمعان إذا لعنت المرأة أيضا، لكن عندنا لا يكفي لعانه فقط يحدث هذه الفرقة المؤبدة. وإنما جاء هذا النص على الغالب أنه إذا لعنها لعنته، على الغالب أنها إذا لعنها لعنته، فلا يحل للملاعن نكاحها، تفريع على قوله افتح قوسا والتحريم على الأبد أغلق القوس، فلا تحل له بوجه من الوجوه ولو اتصلت بأزواج، بخلاف المطلقة بائنا بينونة كبرى تعود إليه إذا نكحها زوج آخر ودخل بها بالشروط التي الخمسة التي أخذناها آنفا. أما هذه الملاعنة لا تعود إليه أبدا وإن اتصلت بأزواج، فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطئها بملك اليمين لو كانت أمة، أي وكان متزوجا بها ولاعنها. الصورة أن رجلا متزوج من أمة، رجل متزوج من أمة بشرطه، بشرط الزواج من الإماء، ولاعنها وهي أمة تحرم عليه الأبد، بعد ذلك اشتراها بملك اليمين، أما هي لجلت أما اشتراها بملك اليمين، الشراء صحيح وملكيته عليها صحيحة ولا يجوز له أن يطأها أبدا، ولا وطأها بملك اليمين لو كانت أمة، لو كان، لأن الصورة لا تتصور إلا في الأمة، أي وكان متزوجا بها ولاعنها أثناء الزوجية، ولاعنها أثناء الزوجية. لماذا أقول هذا؟ لأنه يجوز أن يلاعن الرجل زوجته أو التي كانت زوجته، يلاعنها بعد الزواج، ما فيش مانع أن يلاعنها بعد انتهاء الزواج، لأنه يريد نفي الحمل، لا مانع شرعا. لما أخذنا تعريف اللعان قال كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، كل هذا يتحقق في حال قيام الزوجية وحتى في غير قيام الزوجية، يجوز له أن يلعنها بعد انقضاء الزوجية، بعد أن يطلقها. وهي نتصور صورة يعني أبلغ من هذه، رجل تزوج من امرأة ثم طلقها، تزوجت بآخر، الأول لعنها قبل الدخول بها، رجل متزوج من امرأة وقبل الدخول بها لعنها، خلاص، ثم خلاص حصلت الفرقة الأبدية، تزوجت بآخر، هي لم تلاعن، هو لعنها لم يدخل بها وهي لم تلاعن، تزوجت بآخر دخل بها الآخر ولاعنها الآخر، بمعنى لعنان، وهي لم تلاعن أي منهما، ماذا سنفعل بهذه المرأة؟ مرة أخرى تزوجها وقبل الدخول بها لعنها وهي لم تلاعن، ذهبت فتزوجت من آخر ودخل بها ولاعنها وهي لم تلاعن، ماذا سنفعل بهذه المرأة؟ تفضل، تجلد ثم ترجم، تمام، تجلد ثم ترجم، تمام كده صح. هذا نأخذ منه أنه ممكن يلعنها قبل الزواج وبعد الزواج، الحد يقام قبل الزواج وبعد الزواج. طيب فضل، تجلد للأول ثم ترجم للثاني، يطبق عليها الحد لأنها لم تلعن. فرض المسألة كأنها لم تلاعن الأول ولا الثاني، ده فرض المسألة. أي سؤال؟ قال الزياد كما قاله الزيادي كالشهاب الرملي. السؤال ايه؟ الاثنين قالوا الشهاب الرملي قالوا الزيادي قال كما قال الزيادي والشهاب الرملي يعني الشهاب الرملي سابق سابق عليه عشان عشان عشان الشهاب الرملي سابق. الشيخ بيسأل ليه ما قالش بالعطف، ليه ما قالش كما قال الزيادي والشهاب الرملي؟ لأن الزيادي ده محشي متأخر والشهاب الرملي ده شارح، الرملي ده شارح، ده من كبار الشافعية من متأخرين الشافعية الأصحاب، لكن الزيادي ده محشي. ازاي يساوي بينهم؟ متأخرين في الزمان، متأخرين في مختلفين في الزمان ومختلفين في المكانة. كيف ايه؟ مانع مانع الله يسامحك، ايه المانع؟ كيف ايه بقى؟ ايه المانع العقلي من ذلك؟ اسكت خالص، مش حد ازاي؟ في حد؟ مش هتبلد وهتوجه. انت فاهم السؤال؟ قول السؤال تاني، السؤال الوحش ده قوله تاني. ايه؟ خد انت اصلا على سفر مش هقدر اخد منه ربع جنيه. هو مش سؤال تحدى شرعا مش موجودة، تايهة ضيعة هربانة. ايه المانع؟ ايه المانع يعني؟ هربت من وجه العدالة. في مانع عقلي؟ في مانع شرع؟ طب الشرع هيعمل ايه؟ الشرع هيجيبها منين؟ والشرع ده ساحر هيجيب التايهة؟ واحدة هربت من وجه العدالة حطوها في السجن عشان يطبقوا على الحد فراشة السجان وهربت. الله يسامحك، سامحك الله. وصلنا فين لو سمحت؟ وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة إشارة إلى أن الأحكام المترتبة على اللعان لا تنحصر في الخمسة التي ذكرها المصنف كما مر. نعم. واشتراها أي مثلا، فمثل الشراء غيره كهبة وغيرها، فمتى تملكها بشراء أو هبة أو غيرهما لا يحل له وطؤها. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة إشارة إلى أن الأحكام المترتبة على اللعان لا تنحصر في الخمسة التي ذكرها المصنف كما مر. منها من الزيادة على الخمسة سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن، سقوط إلى آخره. أي ومنها سقوط حد القذف، أي ومنها سقوط حد قذف الزاني الذي قذفه بها إن ذكره في لعانه كما مر. ولما بيلاعن لا يحد بالمقذوف بها. ومنها تشطير الصداق قبل الدخول، لو كان اللعان قبل الدخول يتشطر الصداق يعني يتنصف، لأن الشطر له معنيان في اللغة، النصف والجزء، وهنا المقصود به النصف. كان الطلاق قبل الدخول ومثله الفسخ قبل الدخول، ما احنا عرفنا بقى ان اللعان ده فرقة فسخ، فالطلاق قبل الدخول والفسخ قبل الدخول يشطر الصداق يشطر المهر. عندك حاجة؟ كهيبة المغيري، كهيبة المغيري النسخة القديمة الأخرى، كهبة وغيره ولا وغيرها؟ حضرتك إيه يا شيخ؟ غيرها. خلاص غيره وغيرها صح ماشي. ومنها أن حكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وقد تقدم ذكرها. يبقى هذه الملاعنة لا يلحقها طلاق لأن الطلاق بائن، والذي يلحقها الطلاق إما الزوجة وإما الرجعية، وأما البائن بيننا صغرى أو كبرى أو مثل هذه الملاعنة لا يلحقها طلاق. ومنها أنها لا نفقة لها وإن كانت بالته، لا وإن كانت تحط تمشي معايا بقى ليش النوم اللي انت فيه ده. ومنها انها لا نفقة لها وان كانت بالتاء حاملا كما مر. سقوط حصانتها في حق الزوج ان لم تلاعن حصانتها اي كونها محصنة في حق الزوج اي بخلاف حق غيره. ازاي؟ فلو قذفها اجنبي ولو بتلك الزنية حدة لاعنت او لم تلاعن. لماذا؟ قال لان اثر اللعان لان اثر اللعان مختص بالزوج. يبقى هذا اللعان يترتب هذا اللعان من الزوج يترتب عليه سقوط حصانتها في حق الزوج فقط لعنت او لم تلاعن. بمعنى ما دام الزوج يقذفها بهذه الزنية بعينها لا يحب الا ان تلاعنه فلا تحب هي ايضا. لكن الاجنبي اذا قذفها بهذه الزنية التي قذف بها الزوج او بغيرها هي محصنة في حقه فيحد هذا القاذف. يبقى الذي لا يحد هو خصوص الزوج لانك عرفت ان اللعان على خلاف الاصل شرع من اجل الزوج فقط للزوجة فقط. فالاجنبي يحد بقذفها حتى بنفس الزنية التي اتهم بها الزوج لانها محصنة في حق كل الناس سوى الزوج. قال ان لم تلاعن مفهومه مفهوم المخالفة انها اذا تلاعنت لم تسقط حصانتها فيحد الزوج بقذفها حينئذ. إذا تلاعنت او لاعنت مفهومه انها اذا لاعنت شيخ سعد كده اذا لاعنت لم تسقط حصانتها مفهوم أي مفهوم مخالفة أنها إذا لاعنت لم تسقط حصانتها فيحد الزوج بقذفها حينئذ. شوف الكلام بقى الدقيق الجميل ده عجيب قوي. يقول لي إيه؟ يقول لي الرجل قذفها حيحد إلا أن يلاعن. الكلام السابق ها الرجل قال الزوج قذف زوجته حيحد. قال لا سألاعن خلاص يسقط عنه الحد. هي لاعنت يسقط عنها الحد. هو عاد فقذفها مرة أخرى في نفس الموضوع في نفس الحادثة في نفس الزنية عاد بعد لعانها فقذفها مرة أخرى يحد. لماذا؟ لأنها لما لعنت بقيت محصنة في حق الزوج. قلنا إنها لو لم تلاعن تسقط حصانتها في حق الزوج لا في حق غيره. لو لاعنت بقيت حصانتها بحيث انه لو عاد فقذفها في نفس الواقعة يحد بها لانها لا زالت محصنة في حق الزوج لما لعنت بقيت حصانتها. مرة اخرى لو سمحت اخرج على الهامش واقرأ عبارة الشيخ. يقول سقوط حصانتها في حق الزوج ان لم تلاعن. مفهوم المخالفة انها لو لاعنت بقيت حصانتها في حق الزوج. بمعنى انه لو عاد فقذفها في نفس الحادثة يحد بذلك. شوف الكلام الدقيق. فهمت الاول ولا ما فهمتش؟ فهمت ولا نايم؟ فليه حق انك ما فهمتش؟ ها اتفضل. ما فهمتش. ها قول. ها. ايه علاقة ان فسخ النكاح بسقوط الحصانة؟ مش الابد في هذه الحادثة. مش الابد. مين قال الابد؟ الابد جبتها منين؟ لا هو قالها ولا حد ولا احنا قلناها في الشرح. قلنا في هذه الواقعة سقط حصانة. تحرم عليه يعني الزواج. مش انه يقذفها بقى. يباح لي انه يقذفها طول عمره. حتى لو قذفها بعد ذلك اي بعد لعانه مع كونها لم تلاعن لم يحد اي بل يعذر بالزاي. لو سمحت انا عندي نسختي بالزال اخت الدال هي بالزاي اخت الراء اي بل النسخة القديمة ايه؟ بالزاي أي بل يعذر للإيذاء لو هي لم تلاعن وعاد وقذفها مرة أخرى في نفس الزانية في نفس الزانية مش زانية أخرى لا يحد لأنها لم تلاعن لكنه يؤذيها الآن أنت الآن لماذا تتهمها تاني بالزنا أنت خلاص تهمتها بالزنا ولاعنتها وأخذت حق لماذا تتهمها بالزنا مرة أخرى وتلوك عرضها مرة أخرى ستعذر للإيذاء لكنها يحد لأنها لم تلاعن لكن لو عاد فقذفها في مرة أخرى في زنية أخرى في عزة أخرى يحد خلاص لأنه ليس زوجا الآن لأن لن يكون زوجا لأنها فرقة أبدية فإذا عاد صورنا أن هذا الرجل مرة أخرى مش زوج بقى هذا الرجل صار أجنبيا عاد فقذفها سيحد لأنه أجنبي حتى لو قذفها بعد ذلك أي بعد لعانه مع كونها لم تلاعن لم يحد أي بل يعذر للإيذاء الآن يتكلم بقى على الملاعنة إذا لاعنت قال ويسقط الحد أي حد الزنا الذي وجب عليها بلعانه بأن تلتعن يبقى تلاعن أو تلتعن الاثنين واحد بأن تلتعن أي بسبب ذلك يعني كان يقول إيه الباء دي للسببية بأن تلتعن الباء هنا مش للتصوير الباء هنا للسببية حتى لا تظن أنها باء التصوير بل باء السببية لأنه لا يضرب صورة الآن هو لا يصور صورة بل يقول سبب عدم إقامة الحد عليها سبب عدم إقامة الحد عليها أن تلاعن أن تلتعن الباء هنا للسببية أي تلاعن أي تلاعن الزوجة بعد تمام لعانه أي تلاعن الزوجة بعد تمام لعانه إذن ملاعنتها لا تكون لا سابقة ولا مقارنة للعان الزوج لا بد أن تكون تالية ولاحقة للعان الزوج أي كما هو مستفاد من لفظ السقوط لأنه لا يكون إلا فيما وجر شوف الكلام الدقيق أصلا هو لم يجب عليها إلا بلعانه فيسقط بلعانها فالسقوط مترتب على الوجوب شيء وجب ثم سقط وجب ثم سقط هو وجب بإيه؟ بلعانه إذن لا يسقط بلعانها إلا بعد الوجوب لأن السقوط فرع الوجوب لأن السقوط فرع الوجوب إذن لابد أن يكون بعد الوجوب والوجوب لا يكون إلا بلعانه بعد تمام لعانه بعد تمام لعانه أي كما هو مستفاد من لفظ السقوط لأنه لا يكون أي السقوط إلا فيما وجب اللي هو عبرنا عنه بقولنا إيه السقوط فرع الوجوب ولا يجب إلا بتمام لعانه قال وباشتراط البعدية جزم في الروضة النووي في روض الطالبين ويدل عليه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية لو سمحت أعطني أو إيتي بوجه الاستشهاد من الآية بيقول وباشتراط البعدية جزم في الروضة ويدل عليه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب الآية ما وجه الدلالة في الآية على اشتراط البعدية مرة أخرى السؤال ما وجه الدلالة في الآية على اشتراط البعدية الإجابة اشتراط البعدية ما وجه الدلالة في الآية على اشتراط البعدية افهم السؤال حتى تجيب اشتراط البعدية نعم والله حرف هو بيخد البعدية فين ده قولها شريف ماله كلمة ويدرأ هي التي تدل على كده لا ما بتدلش على حاجة غيره الله يقول لي كده الكلام الجميل ده الله الله الله الله الله الله الله شوف الكلام فين بيقول فين ويدل عليه قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب لأن الواو ما اكتفت. تعرف لو كانت دلالة في الواو يا أيها الطلبة النائمون، لو كانت دلالة في الواو أو في يدرأ أو في العذاب، ما كانش قال الآية، ما كانش قال الآية أنه كان يواجه الاستشهاد يبقى في قوله ويدرأ عنها العذاب، لكن قال الآية يعني لسه في الآية وجه الدلالة فيما باقي. الله يسامحنا جدع. يقول ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني في دعوة. فكيف يتصور، كيف يتصور أن تبدأ هي قبله وتقول له لمن الكاذبين؟ هو قال حاجة. كيف يتصور أن تقارنه في اللعان وهو لم ينتهي، هو الآن لا يصف بصدق ولا بكذب لأنه لم ينتهي أصلا. تفضل فتح الله عليه. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني في دعواه، ودعواه لا تتم إلا بانتهاء الكلمات الخمس. العذاب اللي هو الحد سبب بإيه؟ بلعانه. والعذاب دي برضه نفس العذاب لأن العذاب ثبت بملعانته. ثبت عذاب كويس أوي. أحسن من إيه؟ أحسن لا يكون عذاب إلا في بعد الملعنة. ده الكلام ده إحنا اللي بنقوله، لا يكون عذاب إلا بعد الملعنة. إحنا نقول وجه الدلالة في الآية، لو سمحت وجه الدلالة في الآية. إحنا في الفقه اللي قلنا الكلام ده، لكن في الآية. وذلك هو قال الآية ليه؟ عشان وجه الاستشهاد لسه لم ينتهي، لم يحدث البعدية. طب يلا هو بدأ في اللعان، قال يا حظ أنت أنا حولها. الكلام في مش القبلية فقط، القبلية لا تصح والمقارنة لا تصح. افرض هو بدأ في اللعان، هي ممكن تقارن؟ هو بدأ في اللعان، لا ما تقارنوش، لازم تكون بعد. البعدية دي جت منين؟ من قولها لا من الكاذبين. الحد وجوب الحد وجوب الحد يثبت ضمنا لكن مش صراحة، ضمنا لا صراحة، لأنه لا يوصف بصدق ولا بكذب إلا بعد ما انتهي من دعواه. هنقول يا أخواننا اللعان يثبت، اللعان يثبت كونها زانية. لا يصح هذا الإثبات إلا بتمام الدعوة، والدعوة بالكلمات الخمس، ده صريح. أما اللي انت بتقوله ده ضمني بدعوة، دعوة كاملة. الكاملة دي لا تكون إلا من انتهاء الكلمات الخمس التي توصف إما بصدق أو بكذب. ثبت الحد وانتهاء الكلام كل الكلام ضمنا، اللي انت بتقوله ضمنا. الصراحة ليس الحد إلا بعد الكلام صح، بس ضمنا لأنه ببدئه اللعان كده هو أثبت بيثبت اللعان، بس اللعان سيبقى مستمرا إلى أن ينتهي من الكلام. ليس الحد إلا صح، بس ده ضمنا. وأنا والله موافقك، أنا مش معارضك، بس أقول لك ده ضمني. إيه ضمني؟ لا يكون حد إلا بعد فهم معنا. يعني طب يلا نشوف بقى اللي بيعمله ده اسمه إيه؟ اللي بيعمله اللي عمال يقوله ده بعد ما قال الجملة الأولى اسمه إيه؟ بعد الجملة الثانية اسمه ايه؟ بعد الجملة الثالثة اسمه ايه؟ بعد الجملة الرابعة اسمه ايه؟ سميه ايه؟ سميه نص لعان ولا ربع لعان ولا خمس لعان؟ سميه ايه؟ سميه لعان. يوصف بكونه لعانا. الحد سبب بلعان، سبب البعدية صراحة. اللي انت شايفه. فتقول في لعانها أي بأمر الحاكم أو نحوه في الجامع على المنبر في جماعة من الناس إلى آخر ما مر في لعانه من الشروط والمندوبات. ومنها التغليظ بالمكان والزمان. نعم تلاعن الحائض أو نحوها بباب المسجد لتحريم مكثها فيه، يبقى لا تدخل المسجد بل تقف على الباب. قال والباب أقرب المواضع إليه فيخرج إليها الحاكم أو نائبه بعد فراغ لعان الزوج فيه. لاحظ أننا لما تكلمنا على لعان الزوج قلنا من شروط صحة اللعان الولاء بين كلمات اللعان خمسة، لابد من الولاء. نفس هذا الشرط يقال في لعان الزوجة انها لابد من اللعاء من الولاء بين كلماتها، لكن لا يشترط الولاء بين لعانهما. انتبه، يشترط الولاء بين لعان كل على انفراد، ولا يشترط اللعان بين لعانهما. الولاء معناه التتابع، ان لا يكون هناك فاصل، ان لا يكون هناك فاصل بين كلمات اللعان، لكن لا يشترط هذا الولاء تتابع بين اللعانين. ممكن يتأخر لعانها عن لعانه ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين إلى آخره أو أكثر. فهي بتقول إيه بقى؟ بتقول أشهد بالله أن فلانا هذا، بدل قالت هذا يبقى لابد يكون حاضر، وقد لا يكون حاضرا، بس عبارة الماتن هذا لا تكون إلا مع الحاضر، لكن لا يشترط حضوره كما لا يشترط حضورها. إن كان الملاعن حاضرا، إن كان الملاعن حاضرا، فإن كان غائبا ميزته باسمه ونسبه كما في جانبها. لو كان غائبا هو جائز تميزه باسمه ونسبه كما في جانبها، يعني كما يفعل هو، إن كانت غائبة يميزها باسمها ونسبها، وإن كانت حاضرة يقول هذه. وإنما قيد الشارح بذلك لأجل قول المصنف أشهد بالله إن فلانا هذا، فإن قوله هذا خاص بالحاضر كما هو ظاهر، وإلا فليس شرطا أن يكون حاضرا. لمن الكاذبين أي علي فيما رماني به من الزنا، كما في بعض النسخ، يعني في بعض النسخ أثبت هذه الكلمات، أن تقول لمن الكاذبين علي فيما رماني به من الزنا، كل هذا من المتن في بعض نسخه. وتكرر الملاعنة أو الملاعنة، ينفع بفتح العين وبكسرها، وتكرر الملاعنة هذا الكلام أي الذي هو قولها أشهد بالله إلى آخره 4 مرات، أي لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله الآية. وأفهم سكوته عن ذكر الولد في لعانها أنها لا تحتاج إليه، ولو تعرضت له لا يضر، لم يضر، ولو تعرضت له لم يضر. يبقى هو حضرته بيعمل ايه؟ بيلاعن، وقد يذكر الولد في لعانه وقد لا يذكر، ذكر او لم يذكر، هي لا تحتاج الى ان تذكر الولد، ذكرته لم يضر، لكن لو لم تذكره حتى ولو ذكره هو لا يشترط، لا يشترط ذكرها للولد حتى وان ذكره هو، لانها بتدرأ عن نفسها العذاب فقط، هي لا تثبت له ولدا ولا تنفيه، هو الذي ينفي. ملاعنتها الغرض منها درء العذاب عن نفسها، ولذلك لا يشترط أن تذكر الولد حتى وإن ذكره هو في لعانه، فإن تعرضت له لا يضر. بعد أن يعظها الحاكم أي ندبا، ويأمر امرأة بأن تضع يدها على فمها لعلها أن تنزجر، كما فعلنا في الرجل، الحاكم أو نائب الحاكم يأمر رجلا أن يضع يده على فمه لعله يسكت عن هذا اللعان، لعله ينزجر. هنا بقى يأمر امرأة أن تضع يدها على فمها لعلها أن تنزجر ولا تلاعن، لأنها ربما تكون كاذبة. قوله أو المحكم، مش أي المحكم، أو المحكم أي بشرطه السابق. فتنبه، ما هو شرط المحكم؟ ما هو شرط المحكم؟ شوف الطلبة اللي مش معانا، شرط المحكم السابق الذي ذكرناه في الحصة السابقة، شرط المحكم، نعم، لتراضي الطرفين، أنا قاضي الثلاثة لتراضي الطرفين. يا سلام يا سلام، شرط المحكم أطراف الثلاثة تكون إيه؟ نظر أطراف الثلاثة اللي هو تكون ورد. يا سلام، شرط المحكم، نعم، كان بالغا. لو كان بالغا، لو كان الولد بالغا يشترط رضاه، لو كان الولد بالغا يشترط رضاه. انت قلت كده وهو موافق، يعني قلت كلمات انت قلتها كده، قلت موافقة الثلاثة. طب ولو كان صغيرا يشترط موافقة؟ ما سمعتش، هو قال لو كان بالغا، شو تفسيرك؟ وقوله بتخويفه، بتخويفه تصوير للوعظ كما مر نظيره. قال وأنه أشد من عذاب الدنيا كأن يقول لها عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة تقول وعلي غضب الله إلى آخره. نحن نرى أنه يشترط أن الزوج الملاعن يقول اللعنة يثبت اللعنة على نفسه والمرأة تثبت الغضب على نفسها وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين والثانية تقول وأن غضب الله علي إن كان من الصادقين. فما الفرق؟ لماذا هنا اشترطنا العذاب هنا اشترطنا الغضب؟ بل وبعد قليل سيقول لك إن خالف بين هذه الألفاظ فلا يصح اللعنة. لماذا بقى؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة في اقتران الغضب بالزوجة واقتران اللعن بالزوج؟ حكمة؟ وهو حيقول دلوقتي الحكمة، حيقول الحكمة الآن. والحكمة في اختصاص لعان المرأة بالغضب ولعان الرجل باللعن أن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف، والغضب أعظم من اللعن. هو بيتهمها بإيه؟ هو يتهمها بالزنا، عندما يلاعنها يتهمها بالزنا، وهي عندما تلاعنه تتهمه بإيه؟ بالقذف. اقتضى لعانه أنها البعيدة زانية، ومقتضى لعانها أنه البعيد قاذف، صح؟ والزنا أشد وأغلظ من القذف، الزنا أشد وأغلظ من القذف، كلاهما كبيرة ولكن الزنا أسوأ. والحكمة في اختصاص لعان المرأة بالغضب ولعان الرجل باللعن أن جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف، والغضب أعظم من اللعن. ليه؟ لأن الغضب إرادة الانتقام، واللعن البعد والطرد، فجعل الأغلظ مع الأغلظ وغير الأغلظ مع غير الأغلظ. وقال حكمة ولم يقل علة، لأنه لا يمكن إثباتها كونها علة، ولكنها مستنبطة كحكمة فقط. نعم شفاهم. طيب هو بيقول لماذا جعل الغضب في جانب الزوجة وجعل اللعن في جانب الزوجة؟ هذا هو السؤال. يعني يقول لعل الحكمة تكون ان دعوة الملاعن تقتضي زناها، ودعوة الملاعنة تقتضي قذفه، والزنا أشد وأفحش من القذف، فجعل الغضب في جانب الزوجة وجعل اللعن في جانب الزوج، لأن الغضب أشد من اللعن، لأن الغضب فيه عقوبة واللعن فيه عقوبة ذاتية، واللعن عقوبته ليست ذاتية، يعني الطرد من الرحمة عقوبة ليست ذاتية، لكن الغضب فيه عقوبة ذاتية، فالغضب أشد من اللعن، فجعل الأشد للأشد والأغلظ للأغلظ والأخف للأخف وغير الأغلظ لغير الأغلظ. أعظم من إيه؟ لا يعني واحدة الآن أنت معترض على الاثنين ولا معترض على الاثنين؟ أما اعتراضك اللغوي فمالوش محل، لأن ده اعتراض ده لغة، نقول الغضب أشد وأفحش من اللعن، ده مع احترام الحقيقة مالوش محل، لأن بيقول الغضب ده فيه عقوبة يستلزم عقوبة ذاتية، الغضب إرادة الانتقام، ده لغة، الغضب إرادة الانتقام، واللعن البعد والطرد. يعني اللعن هنطلعه بره الروح، واحد يلعن يعني يطلع بره الروح لمجرد طرد. بس الله مثل أعلى، هذا المثل هو في اللغة، لأن دي لغة، احنا ما بنقللش من قيمة اللعن ولا من خطر اللعن ولا من صعوبة اللعن، ما بنقللش، نقارن بينهم. بس واحد خرج طرد من الحصة فخرج خارج الرواق، خارج شقة البيت أو أي حاجة، وبين شخص وقع عليه العقاب، وقع عليه أو أجرى عليه العقاب، أيهما أسوأ؟ اثنين سيئين، أيهما أسوأ؟ أدي ناحية اللغة مع احترام حضرتك بقى. أما بقى أنه يفتري عليها أو لا يفتري عليها القذف أشد ولا الزنا أشد؟ لا الزنا أشد، لأن القذف دي دعوة. حكاية أنت بتقول إيه بقى حضرتك؟ بتقول أنه بيفتري عليه، مين قالك أنه بيفتري عليه؟ ده تتحكم غريب، مين قالك أنه بيفتري؟ ممكن صادق. فنقول القذف مين قال انه كاذب؟ احنا لا عارفين هو كاذب ولا صادق ولا عارفين هي زانية ولا مش زانية. احنا نكلمش دلوقتي خالص على مين فيهم الصادق ومين فيهم المرتد. قد يكون هو صادق ومين كاذب وقد يكون كاذب وقد تكون زانية وقد لا تكون زانية. انت رحت عملت ايه قلت ده قاذف وكاذب؟ لا، ممكن يكون قاذف وصادق ويحد حد القذف وهو صادق. ايه رايك؟ لا الزنا اشد 180. قل له اضربه كده، قل له انت كده خلط. قارن بين القذف لوحده والزنا لوحده، ولا بتقارن بين انت عملت ايه؟ رحت شلت ستنا من ده وجيت على واحد بيفتري الكذب. ما بنقولش كده، لا ده مش مقارنة. المقارنة اللي معانا بين القذف المجرد والزنا المجرد. ممكن واحد يجلد في الزنا وهو مش زاني اصلا، مش كده؟ لو راح اشهدوا عليه اربعة بانه زاني او هي زانية هيجلد يرجم ويموت وهو عايش. ايه ما نقارنش بين وقع ان زيد شهد كاذبا قذف كاذبا، مش عارف كده خالص. اسمه بهتان، الموضوع التاني. لكن قاذف واحد قذف راح وقال للقاضي وهو مش معاه ثلاثة زيه، ده اسمه عند الشرع ايه؟ اسمه قاذف. وما ذكر من القول المذكور اي من قول الزوج اشهد بالله اني لمن الصادقين الى اخر الكلمات الخمس، وقول الزوج اشهد بالله انه لمن الكاذبين الى اخر الكلمات الخمس، محله في الناطق اي زوجا او زوجة. زوجا اعرابها ايه؟ تمييز. اما الاخرس الى اخره مقابل للناطق، فيلاعن بإشارة مفهمة أي خمس مرات بدل الكلمات الخمس في جانب كل من الزوج والزوجة. آخر شيء في هذا الفصل قال ولو أبدل في كلمات اللعان إلى آخره، إشارة إلى أحد الشروط السابقة كما تقدم التنبيه عليه، لفظ الشهادة بالحلف بدل ما يقول أشهد قال أحلف. وكذا لو أدى لفظ الله بلفظ الرحمن، أشهد بالله قال أشهد بالرحمن مثلا، لم يصح في الجميع أي في جميع أي جميع هذه الصور. حد لي سؤال؟ نعم. يا فندم. خبر كان المحذوف كان. خبر كان المحذوفة مع اسمها يعني؟ لا، أصلي أي تفسير بيقول إيه محله في الناطق زوجا أو زوجة. بص بيقول إيه محله في الناطق زوجا أو زوجة. فالناطق ده أيده بإنه يزوره، عشان تقول هي الخبر كان المحذوفة مع اسمها هيبقى تكسر المقدرات وما لا يحتاج إلى تقدير أو لا، يعني هذا نرتكبه في غير هذا. فصل في أحكام العدة، نقرأ بس. نعم. نقرأ على الهامش يعني؟ نقرأ على الهامش؟ حاضر. لو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف، خد بال حضرتك إن في اللغة الباء في خطأ؟ أكمل يعني؟ حاضر. لو أبدأ في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن أحلف بالله، أو لفظ الغضب باللعن، أو عكسه كقولها. ما احنا عملناها من زمان، عملناها وقلنا كقولها لعنة الله وقوله غضب الله، صححناها. طيب انتبه لو سمحت أن الباء تدخل على المتروك، الباء تدخل على المتروك. هنا بيقول ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف، في حين أن المتروك هنا هو الشهادة والحلف هو المأتي به، فكان حقه أن يقول لو أبدل في كلمات اللعان لفظ الحلف بالشهادة فتدخل الباء على المتروك، لأنه سيترك الشهادة ويأتي بدلها بالحلف ولا يصح اللعان حينئذ. القاعدة تقول أن الباء تدخل على المتروك. هذه القاعدة اختلف اللغويون، هل هي قاعدة مضطردة ولا أغلبية؟ والله لو قلنا أنها مضطردة يبقى هنا يحتاج إلى تعديل، لو قلنا أنها أغلبية يبقى هنا من غير الغالب. هنقرأ بس باب العدة حتى يكون تمهيدا لقراءة الغد إن شاء الله تعالى.